شطر شطر يعني ايه شرط؟ يعني الشرط الذي عينه يعني لا لم ينص عليه، انما هو مستنبط يعني. في شروط الأئمة الخمسة الحازمة، شروط الأئمة الستة لابن طاهر وفكرة. الله أعلم، استطاع النفي ولا إثبات. كيف؟ الأول طبقة الشيخين هو يلزمهما بالرواة الذين في طبقتهم، يعني الذين أخرج لهم إيه؟ سؤال في ماذا؟ مجهولين. مجهول؟ أيوة مجهول. حال ماذا؟ أعرف ما روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. إذا كان ماذا؟ من الذين ما ينتخل مما روى عنه حتى يعني يحسن الظن به ويحسن حاله، لكن أيضا لا يكون توفيقا له، لا يكون توفيقا له. فلا مخالطة طالب العلم للمبتدعة والمنحرفين. من أخطر الأمور على طالب العلم مخالطة المبتدعة والزائغين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تذكر منها اختفى. هل هذا ينص يعني يدل على يعني تأثير الصاحب على صاحبه؟ يعني عموما ليس خاصا بطالب العلم، ونبى بكل في كل الناس، كما يقولون الصاحب ساحب، صاحب ساحب، يسحب صاحبه لطباعه وأخلاقه، يتأثر به. على المرء لا تسل وسل عن خليله، فكل خليل بالخليل يقتدر أو بخليله يقتدر. فالإنسان يتأثر بصاحبه، فإذا كان طالب علم فالأثر أشد، لأن طالب العلم يعني يتعلم، يعني قصده التعلم، وإذا اكتسب صفة ذميمة ويعني حصل له انحراف أثر في كثير من الناس. العامي يؤثر في نفسه فقط، لكن طالب العلم يؤثر في الكثيرين. قال: وقال البغوي في شرح السنة: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، حكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويرجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة إذا كان يعني في أمور تحدث بينهم دون ما كان ذلك في حق الدين، إن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. ثم ذكر قول كعب بن مالك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاث، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول لنفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. في فرق بين هجر المسلم وهجر الكافر. هجر المسلم يهجر فعله لكن يحبه، يهجره في هذا الحال لكن يحبه لإيمانه، يجتمع في قلب المؤمن للمؤمن حب وبغض، يحبه لإيمانه ولأعماله الصالحة ويبغضه لأعماله المخالفة للشرع، المعاصي التي يرتكبها. نعم. أي لا يقترب منه ويبتعد عنه ولا يجالسه ولا يكلمه، لكن الجوار أحيانا أنت تكون جور يعني بعدين هتروح فين ببيتك يعني جور بالبيت. لا ما هو أنت فين تروح ببيتك يعني تنتقل من بيتك أين تذهب، لكن أنت لا تخالطهم عموما يعني لهذا يعني بالنسبة إليك إذا كان الإنسان يتأثر، لكن إذا كان هو يستطيع النصيحة ويستطيع يعني عنده علم ويستطيع الرد عليهم وكشف شبهاتهم فالأولى أن هو ينصحهم ويذكرهم، فهذا بالنسبة لمن يخشى عليه أن يتأثر بمخالطة المبتدع. قال: ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، حتى إذا كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن أعلم الناس بتوبة الله علينا، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا بعد أن كانوا هاجرين له، لأن لما تاب الله عز وجل عليه تغيرت حالهم معه، يهنئونني بالتوبة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال البغوي: هذا حديث صحيح، وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبته، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءته من النفاق يعني. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وفي الحلية عن فرات بن سلمان عن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا تبلون نفسك بهن، يعني لا تبلون أي لا تمتحن نفسك ولا تتسبب في يعني في فتنة نفسك بها. لتدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله، لأنك لا تأمن على نفسك أن تتأثر به. ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، هذا كلام مهم جدا، كثيرا ما تحدث الفتن بسبب ذلك. لكن أنا بحفظها قرآن، أو بنت عندها 12 سنة أو 13 سنة يقول لك يا أنا تأخذ قرآن إزاي، ويترخص يعني، فيحدث بسببها فساد العظيم. ولا تصغين بسمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. قلت والكلام عن السلف في ذلك يقول: ولذا ينبغي على طالب العلم ألا يخالط مبتدعا إذا أمكنه الاستغناء عنه. وكم من أناس انحرفوا وزاغوا بسبب مخالطتهم لأهل الانحراف والبدعة والزيغ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يتوفانا وهو عنا راض وهو حسبنا ونعم الوكيل.